فوق ينظر إلى من هو دونك لئلا تزدري نعمة الله عليك. نعم. فلان حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن سيار عن ابن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ما معنى يعذب؟ يتألم، ليس معنى يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب وهو لا يعاقب. نعم. وقال حجاج بالنياحة على حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رفيعان بالعالية يحدث عن عباس قال حدثني رجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعجبهم إلي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع. نعم. درجته صحيح. ماذا تستفيد منه؟ نعم. وماذا سيدنا أيضا؟ فضيلة عمر. فضيلة عمر وأيضا رواية الصحابي عن صحابي قال ابن عباس حدث رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر في تفاضل الصحابة رضي الله عنهم في المنازل كما هو نص القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. نعم. فلان حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع الفتح بن فرقاد أو بالشام أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما فقق قال وقال أبو عثمان فما عتمنا إلا أنه الأعلام. درجته صحيح. نعم. تقدم لكن هذا هنا اختصره تقدم مطولة وهذا في قال عمر وإياكم وزي أهل الشرك. نعم. أبلا عن حشقة فما عمنا. نعم. فما عمنا من الله فما عمنا إلا أنه أعلم فما عتمنا فما عنتنا فما عنتنا عنتنا يعني إلا أنه أعلمنا يعني ما عنتنا وعنتنا. نعم. علمنا عندك علمنا صحيح. نعم. أفضل الله عنك حدانا محمد بن جابر قال حدانا شعبة وحجاج وابو داود قال حداني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النادي قال جاءنا كتاب عمر. أفضل الله عنك حدانا محمد بن جابر قال حدانا شعبة وابو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال صلى عمر الصبح وهو بجمع قال أبو داود كنا مع عمر بجامع فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. نعم. درجته صحيح. صحيح. ما معنى بجامع؟ مزدلفة. ماذا سبب هذا الحديث؟ يعني مخالفة الكفار أمر مقصود للشرع. طيب مخالفة الكفار هذه المقصودة محرم لذاته مشابهة الكفار أو محرم لغيره بمعنى صار الشيء حراما تشبه بالكفار هل يجوز المرأة أن تلبس عند زوجها؟ يعني يمنع منه مطلقة على هذا يفهم معنى الجنس اللي خرج الآن على صار إلى الجنس هذه محرمة مطلقا تشبه بالكفار هذا حرام مطلقا ما يقال إنه عند المرأة عند زوجها جائز. طيب إيش الفائدة صار تشبه بالكفار؟ تشبه الكفار يمنع منه مطلقا سروا الجنس هذا اللي يقول يبيها المسلمون يمنع منها الأطفال تمنع منها النساء مطلقا ولا لا رخصة في ذلك ولو قيل إن مرأة عند زوجها لأن هذا تشبه بالكفار والآن غزي المسلمون بملابس الكفار لابد أن نحاربهم لابد أن نحاربهم ولا نستطيع أن نحارب إلا إذا تخلينا عن طريقتهم. أما إذا كان ابناء المسلمين متشبهين بهم كيف ينتصرون عليهم إذا كانوا يتبعونهم الآن في ملابسهم لا تجد محلنا الآن من المحلات إلا يبيع ملابس الكفار وذلك ينبغي الحذر حتى أصحاب التأجير هؤلاء إذا أراد شخص يبيع ملابس يشرط عليه ما يبيع ملابس الكفار ولا كان شريكا في الإذن فالذي يبيع ملابس الكفار هذا آثم والذي يأجره هذا آثم والذي يشتري منه هذا آثم أو كلهم يسدون في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الرجال الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغل في الإسلام سنة الجاهلية هذا هو اللي تشبه به الذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية جلبوا الأمر على ملابس الكفار حتى بعض النساء لا تقول أبحث ذهب إلى السوق ما أجد ملابس ساترة ملابس عارية ولا عبرة من يقول إن المرأة تلبس إلى نصف العضد أو المرأة تلبس من السرة للركبة هذه فتاوى شاذة